أنت تطلبه، العلم أنت تسعى إليه، لن يأتي إليك ولن يطرق بابك ولن يبحث عنك، أنت تبحث عنه وأنت تسعى إليه وأنت تذهب إليه وأنت تطرق بابه وأنت تفتح مسامعك له وتفتح عقلك له. نحن الآن قنع كل إنسان عندنا بما حمله من ثقافة، فلان قرأ 20 كتاب، فلان قرأ 50، فلان قرأ 60. طبعا هذا كم، لم نتعرض إلى الكيف، كيف قرأ، كيف فهم، هذا كم حمل ما عنده وانطلق يحاجج الناس به. لا يا أخي، لا، هذا دين الله، هذا مصير أمي، هذا أغلى منك ومني ومن فلان ومن علان ومن زيد ومن عبيد ومن بكر ومن عمر، هذا دين الله، مو لعبة يا أخي. نحن الآن صار دين الله لعبة، لعبة بالأقلام، لعبة بالأزرار، لعبة بالحديث، كل واحد يتحدث على كيفه وبما شاء وكيف شاء. لا، هذا لا ينهض بالأمة أبدا. بدك تنهض بالأمة فاتوا البيوت من أبوابها، البيوت لها أبواب. معلش يا حكي بصراحة شوي، المشايخ مو عاجبينك تعلم العلم الشرعي الأصيل الرصين صير أنت شيخ، معلش لا يعجبك حدا ولا تسلم لحدا ولا تبصم لحدا، اطلب علم شرعي من أبوابه، مو تطلب علم شرعي بالفضاء، بالفضاء الافتراضي، اطلب علم شرعي. وقت البيوت من أبوابها وتعلم ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى نون هاء واو ياء العلم، وصير أنت الشيخ وصير أنت العالم وعلم الأمة ما تريد. أما تقعد بمحلك وتضرب حجار من هون، تضرب حجار من هون، تضرب بسامير من هون، تضرب بسامير من هون، هذا مو، هذا اسمه هدام، هذا اسمه هدام. في ناس تهدم لتبني، الله يعطيك العافية، لا أي بناء عتيق هون قديم بيهدموه عشان يطلعوا ببناء جديد، معك قوة تبني، الله يعطيك العافية كمل، جيب بلدوزر كمان. لكن أنت هدام عم تهدم خشبة ورا خشبة، هدم كامل ما بيطلع من إيدك، خشبة خشبة خشبة خشبة، صارت البناية على الأرض، وين تعمرها يا عمي؟ ما في والله، ما بقدرتي، مو باستطاعتي. إذا ما وصفك؟ وصفك هدام. لا تكن هداما ولا تكن من الهدامين ولا تكن مساهما في ذلك. هي أمي أخي، إذا كان فرد يقتله جماعة يقتلون به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. قتل رجل بزمن سيدنا عمر الخطاب في اليمن ولم يعرف قاتله، ثم ظهر أنهم جماعة اتفقوا، جماعة كثيرين تواطؤوا عليه، فقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. طيب كيف فينا عم يقتل الأمة؟ لما أنت عم تحكي كلمة يسمعوها أولاد صغار وأطفال ومراهقين، وتفسد بذلك عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم ووجهتهم، وعم تشارك فلان وفلان وفلان وفلان، ماذا مصيرك؟ أنت عم تهدم أمي، وهذا الشخص اللي عم يتكلم يذبح أمة، وأنت بمشاركته تشارك في ذبح الأمة. فمن يفعل القصاص؟ الله تعالى يوم القيامة يقتص. نحن الآن عدونا أخرجنا من بيوتنا وذبح إخواننا وحاصر أهلنا وقصف بيوتنا ودمر كل شيء فينا، لك عيب علينا نجي نحن نهدم بعضنا؟ نحن عم نهدم بعضنا الآن ببراميل أشد من براميل ذلك الظالم. بدنا شوي نفهم، شوي نوعى، شوي نتفكر بعقل. حكم عقلك قبل عواطفك وشهواتك، في عواطف وفي شيء معاطفي اسمه شهوة، شهوة الكلام، شهوة الاعتراض، شهوة التمرد، شهوة الرد، هذه شهوات. فنحن أخي ما عادت تتحمل الحالة، الحالة سيئة جدا. فإما أن نأتي البيوت من أبوابها وأن نتعاون صادقين بعدم مزيد الخرق في السفينة. نحن بسفينة، مو بلم راكبين، نحن راكبين بسفينة وخشبها تعبان، أي واحد بضرب بسمار بخشبة تغرق السفينة كلها. بدك تصلح مثل ما قلت لك، اتعلم المصلحة منيح، اشتغل بالتصليح. أما عدم المؤاخذة، أنت قبيل النوم دايق خلقك تنزل بالناس كلها، تكتب لك كلمتين ثلاثة بتنزل بالناس، هذا اسمه تهديم، هذا فكر هدام. عم تبني الله يعطيك العافية، مالك عم تبني لا تساهم في الهدم. حفظ القرآن الكريم حسا سهل مع صعوبته، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أصعب منه هو حفظ كتاب الله بالقيام به وبمعانيه والدعوة إليه. فإن شاء الله تعالى تكون هذه الذرية الطيبة المباركة من حملة كتاب الله قراءة وإقراء وحفظا، ومن حملته دعوة وعلما وفهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.